الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه من شرح متن الدرة، وتوقفنا عند سورة المائدة. عند سورة المائدة وكالعادة كما تعودنا في شرح الدرة أن نذكر الكلمات التي ذكرت في الدرة، نذكرها أيضا من الشاطبية، ثم نجمع فيها القراءات العشر، ثم ما لم يذكر في الدرة فهو على أصل القراء كما تعرفون جميعا. أبو جعفر أصله نافع، يعقوب أصله أبو عمرو، خلف العاشر أصله حمزة. نبدأ مستعينين بالله. سورة المائدة، قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وشنآن سكن أوفي، وشنآن سكن أوفي. قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا في اللفظين. قال في الشاطبية: وسكن معا شنآن صح كلاهما، يعني قرأ شعبة وابن عامر بسكون النون شنآن، والباقون بفتحه شنآن. هذه مذاهب القراء السبعة. فما هي مذاهب القراء الثلاثة؟ نبدأ بأبي جعفر. أبي جعفر يقرأ بالسكون، السكون، وسكونه هذا من المخالفة، من المخالفة، لذلك نص عليه فقال: وشنآن سكن أو في. مخالفة لمن؟ مخالفة لنافع. لنافع كان بيقرأ بفتح النون، وإذا أبو جعفر بالسكون. طيب يعقوب كيف يقرأ؟ أجيبه: ليس له ذكر، إذن يقرأ كأصله، يقرأ موافقا لأصله، يبقى كقراءة أبي عمرو. كيف يقرأ أبي عمرو؟ يقرأ بالفتح شنآن. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ خلف العاشر سكت عنه، إذن يقرأ كحمزة، وحمزة يقرأ بالفتح. يبقى إذن ملخص القراء الثلاثة: أبو جعفر سكون من المخالفة، ودليل مخالفته وشنآن سكن أوفي. يعقوب قرأ بالفتح من الموافقة، وخلف العاشر قرأ بالفتح من الموافقة. إذا ملخص القراء العشرة كالآتي بعدما ذكرناهم من أصحاب الشاطبية ثم أصحاب الدرة: ابن عامر وشعبة وأبو جعفر بسكون النون، وباقي العشرة بفتحها، ابن عامر وشعبة وأبو جعفر بسكون النون والباقون بفتحها. الباقون أقصد باقي العشرة كلهم، طبعا مع مراعاة مد البدل للإمام ورشع النافع. واضح؟ ثم قال: إن صد فافتحن، وأرجلكم فانصب حلا. وإن صد أو وإن صد وإن صد يعني يقرأ، يعني يقصد قوله تعالى: وليجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، أن صدوكم، إن صدوا فافتحا وأرجلكم فانصب حلا. القارئ هو حلا، وهو يعقوب ذكر له كلمتين، ذكر له كلمتين. الكلمة الأولى أن صدوكم، أن صدوكم، وقرأ بالفتح فافتحا. أن صدوكم ذكرت في الشاطبية، نعم، في قوله وفي كسر أن صدوكم حامد دلا، في كسر أن صدوكم حامد دلا، يعني قرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة إن صدوكم، إن صدوكم، هذا من الشاطبية، ابن كثير وأبو عمرو إن، والباقون طبعا أن بالفتح، أن صدوكم. طيب ما هي مذاهب أصحاب الدرة؟ أصحاب الدرة أبو جعفر، أبو جعفر كيف يقرأ أبو جعفر؟ أريد منكم الجميع يجاوب علي، كيف يقرأ أبو جعفر؟ ليس مذكورا، ليس مذكورا، إذا يقرأ مثل أصله نافع، وأصله نافع يقرأ بالفتح، إذا يقرأ أبو جعفر بالفتح، مع أنه ليس مذكورا في البيت، ولكن جزمنا أنه يقرأ مثل أصله، مثل نافع، لأنه ليس مذكورا، وقاعدتنا معروفة أنه طالما ليس مذكورا يكون يقرأ مثل أصله، مثل نافع. طيب كيف يقرأ نافع؟ من الشاطبية عرفنا أنه يقرأ بفتح الهمزة، لأن الذين يقرؤون بالكسر ابن كثير وأبو عمرو، يبقى إذن يقرأ بالفتح، هذا واحد. طيب كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب مذكور هنا وهو حلا، حلا إن صدوا فافتحا حلا، إن صدوا فافتحا حلا، قرأ يعقوب بفتح الهمزة، بفتح الهمزة مخالفا لأصل أبو عمرو الذي كان يقرأ بالكسر. إذا حتى الآن أبو جعفر بالفتح من الموافقة لنافع، يعقوب بالفتح من المخالفة والنص عليه، مخالفة لأصله أبو عمرو. ثم خلف العاشر كيف يقرأ؟ خلف العاشر يقرأ بالفتح كأصله كحمزة، حمزة يقرأ أيضا بالفتح. يبقى ثلاثة الدرة بالفتح، ثلاثة، ملخص مذاهب الثلاثة، ثلاثة الدرة بالفتح، نافع وحمزة بالموافقة لأصليهما، ويعقوب نص عليه فخالف أصله، فخالف أصله. وتكون خلاصة القراء العشرة ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة وباقي العشرة بفتحها، ابن كثير وأبو عمرو إن صدوكم بكسر الهمزة والباقون بفتحها أم صدوكم. واضح؟ ثم قال وأرجلكم فانصب حلا الخفض أعملا، وأرجلكم فانصب حلا الخفض أعملا، قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال الإمام الشاطبي وأرجلكم بالنصب عم رضا على، وأرجلكم بالنصب عم رضا على، يعني قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي بالنصب، وأرجلكم، نصب معناه فتح الله، وأرجلكم وباقي السبعة بكسر الله من الضد، وأرجلكم. هذه هي مذاهب القراء السبعة من الشاطبية، عم رضا على فتح اللام والباقون بكسره. فما هي مذاهب القراء الثلاثة؟ قال الإمام ابن الجزري: وأرجو لكم فانصب حلا الخفض أعمل. ذكر هنا أبو جعفر ويعقوب، أبو جعفر ويعقوب. إذن أبو جعفر خالف أصله، ويعقوب خالف أصله، وسكت عن خلف العاشر، إذن هو موافق لحمزة. هيا نبدأ. كيف يقرأ أبو جعفر؟ أجيبه. الخفض يعني بكسر اللام. لماذا؟ قال: الخفض أعمل. يبقى قرأ أبو جعفر بالخفض. ما هو دليل الخفض؟ مخالفته لنافع والنص عليه هنا. الخفض أعمل. طيب هذا واحد. اثنان، يعقوب كيف يقرأ؟ كيف يقرأ يعقوب؟ يقرأ بالنصب يعني فتح اللام. كيف عرفت ذلك؟ عرفت من مخالفته لأبي عمرو، فقرأ فانصب حلاء، فقال فانصب حلاء، يبقى قرأ يعقوب بالنصب. يبقى أبو جعفر بالخفض ويعقوب بالنصب، وكلاهما للنص عليه لمخالفتهما أصليهما. طيب خلف العاشر كيف يقرأ؟ كيف يقرأ خلف العاشر؟ خلف العاشر يقرأ بالكسر. طيب كيف عرفت أن خلف العاشر يقرأ بالكسر؟ عرفت أنه سكت عنه، فتلقائيا يقرأ مثل أصله. وما هو أصله؟ أصله حمزة. وحمزة كيف يقرأ من الشاطبية؟ يقرأ بالكسر. لماذا؟ لأنه ليس مذكورا في الشاطبية أيضا، المذكورون هم عم رضا على بالنصب، يبقى حمزة من ضمن الذين يكسرون. إذن ملخص ثلاثة الدرة: أبو جعفر وخلف العاشر بالكسر، أبو جعفر من المخالفة وخلف العاشر من الموافقة، ويعقوب بالنصب من المخالفة. وتكون مذاهب القراء العشرة كالآتي: نافع وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي ويعقوب، والكسائي ويعقوب بفتح اللام، والباقون بكسرها. نافع وابن عامر وحفص والكسائي من الشاطبية، ثم يعقوب من الدرة بفتح اللام، وباقي العشرة بكسرها. واضح؟ ثم قال: من اجلك سرنق الأُد، من اجلي اكسر انقل أد. قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس. من أجل هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية أخوات، ذكرت في الشاطبية، لم تذكر. إذن ما سيذكر هنا هو انفراد. إذن ما سيذكر هنا هو انفراد. ما هو الانفراد؟ الانفراد لأبي جعفر المرموز له بأد. قرأ أبو جعفر بكسر همزة أجلي، من أجلي قرأ بكسر الهمزة، من أجلي اكسر، هذه واحدة، فتصير ماذا؟ من اجلي، ثم بالنقل، بالنقل يعني نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وأنا لست في حاجة أن أبين ما معنى النقل، فنحن نشرح الضرة من المفترض أن نحن عرفناه في الشاطبية في باب النقل. همزة ما معنى نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبل، يعني نحذف الهمزة ثم نقرأ بالساكن الذي قبل الهمزة بحركة الهمزة. طيب ما هي حركة الهمزة هنا لأبي جعفر؟ كسرة. كيف عرفت أنها كسرة؟ قال اكسر. قال اكسر. إذا سنحذف الهمزة ونقرأ بالنون، نون من الساكنة بماذا؟ بالكسرة التي كانت على الهمزة. فالملخص أن أبا جعفر يقرأ يقول مينيجي لي، ميني مينيجي لي، بحذف الهمزة وكسر النون. هذا معنى قوله من أجلي اكسر انقل، من أجلي اكسر انقل أذن. مينيجي لي. طيب كيف يقرأ ورش؟ لأن مذهب ورش أيضا النقل في هذه الكلمة. كيف يقرأ ورش؟ مثل أبي جعفر، إلا أنه يقرأ بفتح النون لأن عنده الهمزة مفتوحة. هو يقرأ من أجلي، فلما ينقل يقول ميناجلي، ميناء ميناجلي، ميناء أبو ورش، وميني أبو جعفر. واضح يا أخوات؟ الاختلاف بين نقل ورش ونقل أبي جعفر هو حركة النون، ورش بالفتح وأبو جعفر بالكسر، نظرا لاختلاف حركة الهمزة، نظرا لاختلاف، فيقرأ ورش بالفتحة ويقرأ أبو جعفر بالكسرة. يبقى إذا نقرأ ميناجيلي ورش، مينيجيلي أبو جعفر، من أجل الباقون، مع مراعاة السكت لحمزة، سكت عدمه لحمزة. لخلف عن حمزة. ثم قال: وقاسية عبد وطاغوت، وطاغوت وليحكم كشعبة فصلا. كلمة، اثنان، ثلاثة، أربعة، المرموز له بفصلة وهو خلف العاشر، وهو خلف العاشر. الكلمة الأولى كلمة قاسية، في قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، قلوبهم قاسية. ذكرت كلمة قاسية في الشاطبية، قال رحمه الله: مع القصر شدد ياء قاسية شفا. مع القصر شدد ياء قاسية شفا، يعني قرأ حمزة والكسائي: وجعلنا قلوبهم قسية، وجعلنا قلوبهم قسية، حمزة والكسائي. فما مذاهب القراء الثلاثة؟ ذكر هنا فقط خلف العاشر، إذن أبو جعفر ويعقوب كأصليهما قاسية، كأصليهما قاسية. أما خلف العاشر فقرأ أيضا قاسية، خلف العاشر أيضا قرأ قاسية كما لفظ بها الناظم هنا، من مخالفته لحمزة، من مخالفته لحمزة. إذا ثلاثة الضرة قاسية، قاسية. أبو جعفر ويعقوب كنافع وأبي عمرو من المخافة وعدم ذكرهما هنا، وخلف العاشر قرأ أيضا مثلهما قاسية من المخالفة والنص عليه، والنص عليه هنا باللفظ، بالاستغناء باللفظ عن أي قيد، وقاسية. إذا ثلاثة الدرة قاسية. إذا ملخص القراء العشرة: حمزة والكسائي قاسية، والباقون قاسية. واضح؟ ثم قال عبد وطاغوت كشعبة فصيلة، كشعبة فصيلة. قاسية في الكلمة اللي فاتت قاسية يعني لفظ بها، وأيضا قرأ كشعبة، قال كشعبة. وشعبة يقرأ ماذا؟ شعبة عن عاصم. كيف يقرأ شعبة؟ يقرأ كما لفظ بها الناظم قاسية. وطاغوت وعبد وطاغوت أيضا كشعبة فصيلة. هذه هي الكلمة الثانية المكونة من كلمتين، عبد الطاغوت، عبد الطاغوت. هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية، قال وبا عبد اضمم واخفض التاء بعد فوز، وبا عبد اضمم واخفض التاء بعد فوز، يعني قرأ حمزة هكذا. ملخص ما ذكر في الشاطبية وشرحناه بالتفصيل، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت. دي قراءة حمزة من الشاطبية، وهي انفراد له، وهي انفراد له. لماذا انفراد له؟ لأننا لما نأتي نتكلم عن ثلاثة الضرة نجد أن أبا جعفر ويعقوب عبد الطاغوت، عبد الطاغوت كأصليهما، ونجد أن خلف العاشر يقرأ كشعبة، يقرأ كشعبة أي أيضا عبد الطاغوت. يبقى إذن ثلاثة الضرة عبد الطاغوت. إذن ملخص القراء العشرة، حمزة وحده بضم باء عبد وكسر تاء الطاغوت عبد الطاغوت، والباقون كشعبة أو كحفص عبد الطاغوت. واضح؟ ثم قال وليحكم كشعبة فصيلة، أيضا الكلمة الأخيرة للمرموز له بفصيلة خلف العاشر، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ذكرت هذه الكلمة في الشاطبية في قوله في قوله وليحكم، وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحرفه، وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه. شرحنا هذا الكلام في سورة المائدة في الشاطبية، أن حمزة يقرأ وليحكما، وليحكما بكسر اللام وفتح الميم، وليحكما أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، بكسر اللام بكسر ثم ونصبه يحركه بفتح الميم وليحكم. وباقي السبعة وليحكم، وليحكم لأن ضد التحريك، ضد التحريك السكون، سكون اللام وسكون الميم. يبقى حمزة وليحكم والباقون وليحكم. طيب كيف يقرأ الثلاثة؟ يقرأ الثلاثة وليحكم، وليحكم كشعبة وكحفص. لماذا؟ أبو جعفر ويعقوب كأصليهما، وخلف العاشر هنا النص عليه أنه يقرأ كشعبة، أنه يقرأ كشعبة. إذن هي انفراد أيضا لحمزة. ملخص القراء العشرة، حمزة وليحكم أهل الإنجيل، والباقون وليحكم أهل الإنجيل. واضح؟ نعم. ثم قال ورفع الجروح اعلم، ورفع الجروح اعلم، وبالنصب حولا. ماذا فعلت أنا الآن؟ ورفع الجروح اعلم وبالنصب حولا. انتبهوا لما فعلت أنا الآن. انتبهوا لما فعلت الآن. قلت ورفع الجروح اعلم الكلمة والقيد والرمز. ثم قلت وبالنصب حول، أين حول؟ حول في آخر البيت، في آخر البيت، يعني يريد أن يقول بالنصب مع جزاء نون ومثل ارفع رسالات حول. يعقوب ذكر له 3 4 كلمات، أخذت منها أول كلمة فقط، أول كلمة فقط لأنها مناسبة لكلمة الجروح. أريد أن أستخرج كلمة الجروح من الدرة فنجد أن لها رمز اعلم ولها رمز أيضا حول، ولها رمز أيضا حول. فلما نأتي نشرح الآن نقول ورفع الجروح اعلم وبالنصب، وبالنصب من المقصود بهذا النصب؟ آخر البيت حول. ثم نستخرج القراءة. كلمة الجروح وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وشرحنا هذه الكلمة بالتفصيل في شرحنا لمتن سورة المائدة من الشاطبية وكيف تأثير حتى القراءات على الوقف والوصف. لكن نريد أن نوضح الآن مذاهب القراء. كلمة الجروح قال والجروح أرفع رضا نفر ملا، والجروح أرفع رضا نفر ملا، يعني كلمة والجروح قصاص قرأها بالرفع الكسائي وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ابن كثير رضا ونفر الكسائي رضا ونفر ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا والجروح قصاص ويبدأون بها والجروح قصاص. تمام، هذه مذاهب القراء السبعة في كلمة الجروح. فما هو مذهب القراء الثلاثة؟ قال ورفع الجروح اعلم وبالنصب حول. إذن أبو جعفر يقرأ بماذا؟ بالرفع، بالرفع، لأن نافع كان يقرأ بالنصب فذكره هم. يبقى رقم 1 في 3 أبو جعفر بالرفع، نص عليه دليل قراءته بالرفع رفع الجروح اعلم. طيب كيف يقرأ يعقوب؟ كيف يقرأ يعقوب؟ وبالنصب حول. قرأ يعقوب بالنصب مخالفا لأبي عمرو، مخالفا لنفر، ودليل مخالفته ذكره هنا وبالنصب حول. وإذا أبو جعفر بالرفع من المخالفة، يعقوب بالنصب أيضا من المخالفة. كيف يقرأ خلف العاشر؟ خلف العاشر يقرأ بالنصب كحمزة، يقرأ بالنصب كحمزة. إذا ملخص مذاهب القراء الثلاثة: أبو جعفر بالرفع، ويعقوب وخلف العاشر بالنصب. أبو جعفر بالرفع مخالفا، يعقوب بالنصب مخالفا، حمزة بالنصب موافقا. وتصير مذاهب القراء العشرة كالآتي: ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وأبو جعفر بالرفع والباقون بالنصب. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وأبو جعفر بالرفع والباقون بالنصب. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص. لما نتكلم عن مذاهب القراء العشرة في هذه الآية نقول العين والأنف والأذن والسن الكسائي بالرفع والباقون بالنصب، الكسائي الكسائي وحده بالرفع من الشاطبية، والعين فارفع وعطفوها رضا، وباقي العشرة بالنصب، ويقرأ نافع والأذن بالأذن بسكون الذال. طيب، أما الجروح فكما قلنا منذ دقيقة، ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وأبو جعفر بالرفع والباقون بالنصب. يبقى نستطيع أن نقول أيضا أن الكسائي برفع الجميع من أول العين، الكلام على أول عين، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر، ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر بنصب الجميع ما عدا الجروح، النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، والجروح قصاص، وباقي القراء غير المذكورين يقرؤون بنصب الجميع، يقرؤون بنصب الجميع. نافع وحمزة ويعقوب وخلف العشر يقرؤون بنصب الجميع، نافع وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف العاشر بنصب الجميع. واضح؟ ثم وبالنصب مع جزاء نو ومثل ارفع رسالات حول. هذه كلمات ذكرها الناظم للإمام يعقوب، أخذنا منها كلمة وبالنصب، يعني وبالنصب في كلمة الجروح. ننتقل لما بعدها، مع جزاء نو ومثل ارفع، جزاء نو ومثل ارفع، هذه يقصد بها كلمة فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية، قال فجزاء نون مثل ما في خفضه الرفع ثم لا. ملخص ما ذكر في الشاطبية هو أن الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي قرأوا فجزاء مثل، فجزاء مثل بالتنوين وبرفع مثل، ونافع ابن كثير وأبو عمرو بن عامر فجزاء مثلي، جزاء بدون تنوين ومثلي بالخفض. طيب، كيف يقرأ ثلاثة الدرة؟ نافع مثل أصله، ممكن إعادة، فجزاء مثل، قرأ الشاطبي، قال الشاطبي فجزاء نون مثل ما في خفضه الرفع ثم لا، يعني قرأ الكوفيون المرموز لهم بثم لا، فجزاء بالتنوين مثل بالرفع، فجزاء مثل. كيف تكون قراءة سما وابن عامر المسكوت عنهم في الشاطبية؟ فجزاء مثلي، فجزاء بدون تنوين ومثلي بالخفض للنص عليه، في خفضه، فجزاء مثلي. تمام؟ طيب، كيف يقرأ ثلاثة الدرة؟ أبو جعفر يقرأ مثل نافع، فجزاء مثلي. يعقوب كيف يقرأ؟ يقرأ كالكوفيين مخالفا لأبي عمرو، فيقرأ فجزاء مثل. من أين عرفت؟ قال جزاء نون ومثل ارفع حولا، جزاء نون ومثل ارفع حولا، فجزاء مثل يقرأ كالكوفي خلف يعقوب. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ يقرأ خلف العاشر كحمزة، وحمزة من الكوفيين أيضا، فجزاء مثل بالتنوين والرفع. يبقى إذن ملخص ثلاثة الضرة: أبو جعفر فجزاء مثلي من موافقته لنافع، خلف العاشر فجزاء مثل من موافقته لحمزة، يعقوب فجزاء مثل مخالفا لأبي عمرو وقرأ مثل الكوفيين. وتكون ملخص قراءة العشرة: عاصم وحمزة والكسائي وهم الكوفيون، ويعقوب في التنوين والرفع، فجزاء مثل، ونافع ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر وخلف العاشر الباقون يعني، فجزاء مثلي. لا آسف آسف، الكوفيون من ضمنهم خلف العاشر، معروف يعني لما أتكلم عن القراء العشرة الكوفيون من ضمنهم خلف العاشر. يبقى الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر ومعاهم يعقوب، فجزاء مثل، ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر، فجزاء مثلي. فجزاء مثلي، واضح؟ رسالات، رسالات حولا: يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فما بلغت رسالته، كلمة رسالته ذكرت في الشاطبية. نعم، قال: رسالته اجمع واكسر التاء كما اعتلى صفا. رسالته اجمع واكسر التاء كما اعتلى صفا، يعني نافع وابن عامر وشعبة، فما بلغت رسالاته. نافع وابن عامر وشعبة، فما بلغت رسالاته. طيب ما هي رسالاته؟ نافع وابن عامر وشعبة وابو جعفر، نافع وابن عامر وشعبة رسالاته، والباقون رسالته. رسالته، رسالاتي بالجمع وكسر التاء منصوب بالكسرة، ورسالته بالإفراد وفتح التاء منصوب بالفتح، وفصلنا ذلك في الشاطبية. طيب ما هي مذاهب القراء الثلاثة؟ أبو جعفر، كيف أقرأ أبو جعفر؟ كيف يقرأ أبو جعفر؟ غير مذكور، غير مذكور يقرأ كنافع، نافع يقرأ رسالاته، رسالاته. طيب يعقوب كيف يقرأ؟ يعقوب مذكور هنا، حول رسالاته، حول يقرأ بالجمع للنص عليه أو كما لفظه، قرأ يعقوب أيضا رسالاته، خالف أصله، خالف أصله. طيب خلف العاشر كيف يقرأ؟ مثل حمزة. طيب كيف يقرأ حمزة؟ رسالته، رسالته بالإفراد والفتح. وإذا ثلاثة الضرة: أبو جعفر ويعقوب رسالاته، أبو جعفر موافق ويعقوب مخالف، وخلف العاشر رسالته، رسالته من الموافق. وتكون قراءة العشرة كالآتي: نافع وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب رسالاته بالجمع والكسر، والباقون رسالته بالإفراد والنصب والفتح، بالإفراد والفتح. مع الأولين، مع الأولين، الأولين والأوليان. قبل أن أبدأ في بيانها من الشاطبية، مع الأولين هذه من المقصود بها؟ مع الأولين ما المقصود بها؟ من الذي يقصد الأولين هنا؟ حولا، حولا يعقوب قال ارفع رسالات حولا مع الأولين، يعني يقرأ يعقوب رسالات بالجمع مع الأولين، يقرأها كما لفظ بها. طيب الكلمة بقى من أولها، وفي الأوليان الأولين فطب صلة، وفي الأوليان الأولين فطب صلة، يعني فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، قرأ شعبة، وقال في العاشر من الذين استحق عليهم شعبة وحمزة، شعبة وحمزة استحق عليهم الأولين، الأولين، وباقي السبعة الأوليان، شعبة وحمزة الأولين والباقون الأوليان. طيب ما هي مذاهب القراء الثلاثة؟ كيف يقرأ أبو جعفر؟ الأوليان مثل نافع. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ كيف يقرأ خلف العاشر يا أخوات؟ مثل حمزة. طيب كيف يقرأ حمزة؟ فطب صلة، فطب الأولين، الأولين. طيب كيف يقرأ يعقوب؟ الأولين للمخالفة، الأولين للمخالفة، والنص عليه هنا الأولين، رسالات حولة مع الأولين. يبقى إذن أبو جعفر الأوليان من الموافقة، يعقوب الأولين من المخالفة، خلف العاشر الأولين من الموافقة، وتصير مذاهب القراء العشرة في الكلمة هي شعبة وحمزة ويعقوب وخلف العاشر الأولين والباقون الأوليان، والباقون الأوليان. طبعا هذه الآية من الآيات المهمة، ونبهت عليها أنا في الشرح للشاطبية، قلت استحق فيها، استحق واستحق عليهم، في عليهم وعليهم الأوليان الأولين، وفي نقل وفي سكت. لما نأتي نقرأ لأي قارئ لابد أن نستحضر كل هذه الكلمات. عليهم، عليهم، عليهم استحق، استحق الأوليان الأولين، وفي نقل وفي سكت، نجمع كله مع بعضه حين الايه، حين القراءة. ثم قال اضمم غيوب، عيون مع جيوب شيوخا فد. طيب غيوب وعيون وجيوب وشيوخ، هذه الكلمات ذكرت في الشاطبية في متن سورة الأنعام. نبدأ بكلمة الغيوب، نبدأ بكلمة الغيوب التي هي في سورة المائدة. قال وفي الأوليان الأولين فطيب الصلة وضم الغيوب يكسراني، وضم الغيوب يكسراني، يكسراني اللي هم فطيب الصلة، يعني قرأ حمزة وشعبة بكسر الغين إنك أنت علام الغيوب، حيث ورد طبعا في القرآن إنك أنت علام الغيوب شعبة وحمزة. طيب وذهب القراء العشرة في كلمة الغيوب، أبو جعفر بالضم، يعقوب بالضم كنافع أبي عمرو، خلف العاشر، خلف العاشر بالضم أيضا بس هذه المرة من المخالفة والنص عليه، أضمم غيوب فد، أضمم غيوب فد. وإذا ثلاثة الدرة بالضم، إذا ملخص القراء العشرة شعبة وحمزة بكسر الغين الغيوب والباقون يعني باقي العشرة بالضم. واضح؟ ثم عيون، ثم عيون وشيوخ مع بعض، عيون وشيوخ مع بعض. قال وضم الغيوب يكسران عيونا للعيون شيوخا دانه صحبة ملا، عيون والعيون كلمة عيون نكرة ومعرفة حيث وردت في القرآن، وأيضا كلمة شيوخ دانه صحبة ملا، يعني قرأ ابن كثير وابن ذكوان وحمزة والكسائي وشعبة دانه صحبة ملا، يعني ابن كثير وابن ذكوان وحمزة والكسائي وشعبة بالكسر، كسر ماذا؟ كسر العين من عيون وكسر الشين من شيوخ. والباقون بالضم، ضم ماذا؟ ضم العين من عيون وضم الشين من شيوخ. طيب مذاهب القراء الثلاثة نفس الفكرة، مذاهب القراء الثلاثة أبو جعفر ويعقوب بالضم، أبو جعفر ويعقوب بالضم مثل أصليهما. طيب خلف العاشر بالضم لكن مخالفة لأصله، قال عيون شيوخا فت، وإذا ثلاثة الضرة بالضم أبو جعفر ويعقوب موافقين وخلف العاشر مخالفا ونص عليه عيون وشيوخ فد، يعني أضمم أضمم عيون وشيوخ فد. يبقى إذا ملخص قراء العشرة ابن كثير وشعبة وابن ذكوان وحمزة والكسائي، حمزة والكسائي وشعبة وابن كثير وابن ذكوان بالكسر عيون شيوخ والباقون بالضم، الباقون كلهم باقي العشرة بما فيهم ثلاثة الدرة عيون وشيوخ حيث وردت الكلمات في القرآن. تبقى لي كلمة جيوب. طيب جيوب فد برضو، أضمم جيوب فد، طيب كلمة جيوب وردت أيضا في سورة المائدة، جيوبي منير دون شك وليضربن بخمرهن على جيوبهن. جو. طيب قال منير دون شك، منير بن ذكوان دون ابن كثير شك حمزة والكسائي، ابن كثير وابن ذكوان وحمزة والكسائي بكسر الجيم، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والباقون بالضم جيوبهن، وتفصيل هذا وتفصيل هذه القيود ذكرناه في سورة المائدة. أنا هنا الآن أذكر الملخص. سورة المائدة في الشاطبية، جيوب منير دون شك يعني ابن ذكوان وابن كثير وحمزة والكسائي يقرأان جيوبهن بالكسر. طيب والباقون يعني باقي السبع جيوب. طيب ما هي مذاهب الثلاثة الضرة؟ نفس الكلام، نفس الكلام، أبو جعفر ويعقوب بالضم جيوبهن من الموافقة، وخلف العاشر بالضم أيضا من المخالفة، أضمم جيوبي فد، أضمم جيوبي فد. إذن ملخص القراء العشرة، ابن كثير وابن ذكوان وحمزة والكسائي بكسر الجيم جيوبهن، والباقون بضمها جيوبهن، والباقون كلهم باقي العشرة بالضم. واضح؟ آخر كلمة معنا في الصورة كلها، يوم ارفع الملا، يوم ارفع الملا، يوم ارفع الملا. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ذكرت الكلمة في الشاطبية فقال ويوم برفع خذ، ويوم برفع خذ يعني قال الله هذا يوم بالرفع للسبعة ما عدا نافع، للسبعة ما عدا نافع، يبقى نافع يقرأ بماذا؟ نافع يقرأ بالنصب ضد الرفع. قال الله هذا يوما، قال الله هذا يوما، يوم ينفع الصادقين صدقهم، يبقى إذا نافع بالنصب، مركز، نافع بالنصب وباقي السبعة بالرفع، وباقي السبعة بالرفع. طيب ما مذاهب الثلاثة؟ كيف يقرأ أبو جعفر؟ أبو جعفر نص عليه بالرفع مخالفا لأصله، يوم ارفع الملا، ألف الوصل هذه رمز لنافع أيضا، يبقى نافع بالرفع مخالفا لأصله، ويعقوب وخلف العاشر بالرفع موافقين لأصلهم أو موافقين لأصليهما، يبقى الثلاثة بالرفع، الثلاثة بالرفع، يعقوب وخلف العاشر موافقة، وأبو جعفر مخالفة بالنص عليه يوم ارفع الملا. يبقى ملخص الكلمة أن نافع وحده منفردا بالنصب قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والباقون كلهم باقي العشرة تسع قراء بالرفع، نافع بالنصب هذا يوم، والباقون كلهم بالرفع هذا يوم. واضح؟ انتهينا بفضل الله عز وجل اليوم من سورة المائدة، وبإذن الله إن أحيانا الله تبارك وتعالى نبدأ في سورة الأنعام من متن الدرة الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جزاكم الله جميعا كل خير، وفقكم الله لما يحب ويرضى ويسر لي ولكم جميع أموركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.